نفس المباني حمامي اللي على روس المباني ذكرتني بويل في وروحي شجي يا حمام ذكرتني بويل في وروحي شجي يا حمام حمام يلي على روس المباني حمام ذكر ولي فكر انحار جفادك حمام ذكر ولي فكر انحار جفادك حمام حمام يلي يلي على روس المباني يا عيني حمام يلي على روس المباني ذكرتني بوين في وضوح يا غير شجي يا حمام حمام لتوين ترى وانك شتلني ترى وانك تتلني هم انا مثلك قوين للظن غني حمام هم انا مثلك قوين للظن غني حمام حمام يلي يلي على